الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد بدأنا بالأمس في مذاكرة الأحاديث الواردة في كتاب الطلاق، وهو الكتاب التاسع، لكن بعض الإخوة نبهوني إلى أن بعض المباحث المتعلقة بالخلع لم يتطرق إليها بعد أن ذكرت عناوينها: هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وهل المختلعة تعتد بحيضة أم بثلاث؟ وهل يجوز الزيادة في الفداء على الصداق أم لا يجوز؟ فمن باب التذكير بما مضى، قلنا بأن الخلع والخلع بمعنى فسخ الشيء، يقال خلعت الثوب وخلعت النعل، بمعنى أني فسخته وفارقته، فسمي فراق المرأة على عوض خلعا اشتقاقا من هذا المعنى، لأن المرأة بالنسبة للرجل لباس، كما قال ربنا جل جلاله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والخلع في اصطلاح أهل العلم هو مفارقة الزوجة زوجها على عوض بألفاظ مخصوصة، أو هو افتداء المرأة نفسها من زوجها على فداء أو على عوض يتراضيان عليه. افتداء المرأة نفسها من زوجها على عوض يتراضيان عليه. وقد عرفنا بأن هذا الخلع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا جل جلاله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بأن يخالع امرأته. وأما الإجماع فقد اتفق المسلمون على مشروعية الخلع، إلا ما روي عن التابعي بكر بن عبد الله المزني، وهو معدود في الخلاف الشاذ. وهذا الخلع شرع في حال ما لو كرهت المرأة زوجها وزهدت في عشرته، إما لدمامة خلقته أو لعلة فيه، أو ربما نفور الطبع منه ونحو ذلك من الأسباب. أما أن تقدم المرأة على الخلع بغير سبب، فالإمام النسائي رحمه الله روى من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المختلعات هن المنافقات، يعني التي تختلع من زوجها بغير بأس، بغير سبب يوجب ذلك الخلع. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف أولئك بالمنافقات. فلو ذكرتنا بالأحاديث. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري في رواية له وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي حسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام. نعم. هذه امرأة ثابت بن قيس قد قال بعض أهل العلم اسمها حبيبة بنت سهل، وقال بعضهم بل هي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وقيل بل هي مريم بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وقال بعضهم بل كانت أختا لعبد الله بن أبي بن سلول. والحافظ ابن حجر رحمه الله رجح أن ثابت بن قيس قد خولع مرتين، يعني ما كان اختلاع زوجاته منه مرة واحدة بل تكرر ذلك مرتين. وقولهم وكان ذلك أول خلع في الإسلام، يعني مثل ما كانت قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت أول ظهار في الإسلام، وهي الحادثة التي نزل فيها قول ربنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه المرأة اختلعت من زوجها، وواضح من هذه الأحاديث بأن الرجل ما كان به عيب سوى الدمامة، الدمامة يعني ما كان وسيما، ما كان مليحا، ما كان جميلا. ولذلك في بعض الروايات أن المرأة قالت يا رسول الله بي من الجمال ما ترى، بي من الجمال ما ترى، وثابت رجل دميم، ثابت رجل دميم، يعني هذه المرأة كانت تريد صورة جميلة، الصورة الظاهرية، وإلا الصورة الباطنية جميلة، لأنها قالت ما أعيب عليه في خلق ولا دين. فالإنسان صورتان، صورة ظاهرة وصورة باطنة. الصورة الظاهرة هي جمال الوجه، جمال الشكل، وأما الصورة الباطنة فهي متانة الدين وجمال الأخلاق. ولذلك ربنا جل جلاله نبه على الصورتين حين قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. ورب مجمل لظاهره وباطنه خراب. فهذه المرأة لما جاءت شاكية قالت أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام، حمل على ثلاثة معان، وأحد هذه المعاني باطل، باطل بداهة. أما المعنى الأول أكره الكفر في الإسلام أي أكره كفران العشير، لأني ما أقوم بما يجب علي نحو هذا الزوج فأكفر عشيره. النبي عليه الصلاة والسلام جعل كفران العشير من النساء سببا لدخول النار، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني ولكني أكره الكفر في الإسلام أي أكره أخلاق الكفر من الخصومة والمشاقة والمعاداة، يعني بعدما صرت مسلمة مؤمنة بالله أكره أن أتشبه بالكافرات في أخلاقهن من الخصومة ومعاداة الزوج ومشاقته ومخالفته وما إلى ذلك. فهذان معنيان صحيحان. أما المعنى الباطل فذكره بعضهم أكره الكفر في الإسلام أي أكره أن أرتد عن دين الإسلام بسبب بقاء مع هذا الرجل. وهذا المعنى ما يتصور من صحابية، خاصة وأنها كانت تعاشر رجلا طيبا دينا صينا مباركا، بل هو من المبشرين بالجنة. يعني ثابت ابن قيس ابن شماس من المبشرين بالجنة، لأنه لما نزل قول ربنا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مكث رضي الله عنه في بيته يبكي، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأنك؟ قال يا رسول الله أنا رجل جهوري الصوت وكنت أرفع صوتي عليك فأخشى أن يكون قد حبط عملي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة، تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. فعلا قتل رضي الله عنه يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب شهيدا، فهو من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا مرارا بأننا لا نشهد لإنسان بأنه من أهل الجنة جزما إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام شهد للعشرة، شهد لثابت، شهد لبلال، شهد لعبد الله بن سلام، شهد للحسن والحسين، شهد لخديجة ولعائشة رضوان الله على الجميع. فمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة تعيينا فإننا نشهد له، لأنه لا ينطق عن الهوى. أما بعد ذلك بقية المسلمين فإننا نرجو لنا ولهم الجنة إن شاء الله. فالمقصود بأن المعنى الثالث أكره الكفر أي الردة، إذا بقيت مع هذا الرجل هذا المعنى ساقط، ويعني ما ينبغي أن يظن بصحابية هذا الظن. فهذه المرأة لما قالت له عليه الصلاة والسلام هذا الكلام مباشرة شرع في الحل، في حل هذا الإشكال، فاستدعى الزوج وأمره بأن يفارقها. فأخبر الزوج بأنه قد أصدق هذه المرأة حديقة بستانا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل المرأة أتردين عليه الحديقة؟ قالت بلى، وفي بعض الألفاظ وإن شاء زدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن ترد عليه الحديقة وأمر بأن يطلقها تطليقة. وأظن بأنه قد نبه على الفوائد في هذه الأحاديث، أليس كذلك؟ طيب، بقيت تلك المباحث التي فاتتنا. المبحث الأول أيها الإخوة الكرام، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ هل الخلع طلاق أم فسخ؟ أقول ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد في مذهبه الجديد، كذلك الإمام أحمد في رواية، إلى أن الخلع طلاق، الخلع طلاق، واستدلوا على ذلك بأنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا، لفظ لا يملكه إلا الزوج. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها تطليقه، قال لها ردي عليه الحديقة، وقال للرجل طلقها تطليقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الخلع طلاقه، فهذا الذي قال به الإمام أبو حنيفة الإمام مالك والإمام الشافعي في مذهبه الجديد وكذلك الإمام أحمد في رواية. طيب، المذهب الثاني بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، الخلع فسخ وليس بطلاق، وهذا مروي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعكرمة وطاوس بن كيسان، وهو مذهب إسحاق بن راهوية وأبي بكر بن المنذر، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ورجحه أبو العباس بن تيمية وأبو عبد الله بن القيم رحمة الله على الجميع. هؤلاء قالوا الخلع فسخ وليس بطلاق. من هم؟ هم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير، وكذلك من التابعين عكرمة وطاوس، ومن بعدهم إسحاق وابن المنذر، وكذلك هذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد، وهو الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم، وقد استدلوا على ذلك بالقرآن والسنة. أما القرآن فإن الله جل جلاله لما ذكر الطلاق ماذا قال؟ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ذكر الخلع، قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق كم؟ أربعة. فهمتم ولا ما فهمتم؟ يعني الله جل جلاله قال الطلاق مرتان، ثم ذكر الطلقة الثالثة فقال فإن طلقها، أي في المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد. وعلى هذا أجمع المسلمون على أن الطلاق ثلاث، لكنه بين هذه الثلاث ذكر الخلع، قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيء إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قالوا فلو كان الخلع طلاقا لكان مرة رابعة، فهذا استدلالهم بالقرآن. وأما استدلالهم بالسنة فما ورد في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرأة أن تعتد بحيضة. قالوا فلو كان الخلع طلاقا لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بثلاث، لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله وهذا أقوى دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. لكن هذا الدليل أيها الإخوان يمكن أن يرد عليه بأن الله جل جلاله جعل عدة المطلقة ثلاثة قروء من أجل أن يطول للزوج المدة التي يمكنه أن يراجع فيها. أما ها هنا الخلع هل فيه مراجعة؟ هي أصلا بذلت مالا من أجل أن تتخلص، فلا يتصور ولا يعقل بأن نقول لا، بل الزوج يملك حق المراجعة. ففي هذه الحالة الاعتداد بالقرء إنما شرع لمعرفة براءة الرحم. واضح أيها الناس؟ طيب، ما فائدة الخلاف بين الاثنين؟ يعني المذهب الذي قال بأن الخلعة طلاق والمذهب الذي قال بأن الخلعة فسخ. فائدة الخلاف أيها الإخوان أننا لو قلنا بأن الخلعة طلاق

زدته. وفي بعض الروايات أنه قال لثابت ولا تزدد، يعني لا تزدد على ما بذلت من صدق. وذهب بعضهم إلى التوسط بأن الزيادة جائزة مع الكراهة، الزيادة جائزة، يجوز لإنسان أن يطلب الزيادة ولكن مع الكراهة، يعني ليس بحرام لكنه مكروه. وما في شك بأن المذهب الذي يقول بأن الزيادة لا تجوز إنما هو يراعي مكارم الأخلاق، ويراعي جبر الضرر بالنسبة للزوج، ويراعي أيضا عدم المشاقة على الزوجة. والمذهب الذي يقول بأنه تجوز الزيادة، يعني ذكروا مصوغات يعني نستطيع أن نفهمها من خلال الواقع الذي نعيشه في زماننا، فكلا المذهبين له وجاهة. طيب، بعد ذلك المسألة الثالثة، هل المختلعة تعتد بحيضة أم بثلاث؟ جمهور العلماء على أن المختلعة تعتد بثلاثة قروء، تعتد بثلاثة قروء، واستدلوا على ذلك بأن الخلعة فرقة بعد الدخول فحكمه حكم الطلاق. الخلع فرقة بعد الدخول فحكمه حكم الطلاق. الله جل جلاله جعل المطلقة بعد الدخول تعتد به ثلاثة قروء، وهذا الخلع فرقة بعد الدخول. أما إذا طلقت المرأة أو اختلعت قبل الدخول فلا عدة عليها أصلا، لأن الله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح أيها الناس؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن المختلعة إنما تعتد به ثلاثة قروء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عدتها حيضة، إلى أن عدتها حيضة، وذلك أن المختلعة لا يملك الزوج مراجعتها فلا فائدة في تطويل عدتها، وإنما المراد معرفة براءة الرحم، وذلك يتحقق بأن تحيض يعني حيضة واحدة. إذا حاضت علم بأن الرحم بريء وتحل بعد ذلك للخطاب. طيب، مسألة رابعة وأخيرة أيها الإخوة الكرام، وهي أن الخلع يجوز في الحيض، الخلع يجوز في الحيض. قالوا: يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل المرأة حائض أم أنها طاهر، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فيجوز اختلاع المرأة من زوجها حال كونها حائضة أو حال كونها في طهر قد جامع فيه، فلا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. بقي أن أذكر بأن التعريف للخلع بأنه مفارقة المرأة زوجها على عوض يتراضيان عليه، هذا العوض قد يبذل من المرأة وقد يبذل من غيرها، قد يبذل مثلا من وليها، خاصة في زماننا الذي غلب على الناس بأن مهر الزوجة يستهلك في ماذا؟ في التجهيز، ينفق منه في الوليمة، وربما ينفق منه في تهيئة البيت، والمرأة ما استفادت من ذلك شيئا لأنها ذاهبة إلى بيت زوجها، لكن أبوها ربما يستهلك جزءا من المهر في أن يشتري أثاثا جديدا، أو أن يدهن البيت بطلاء جديد، أو أن يقيم للناس وليمة، أو غير ذلك مما لا تنتفع به المرأة. فإذا أرادت أن تختلع لا بأس أن يبذل الفداء وليها، ولا بأس كذلك أن يبذله أجنبي. أجنبي يعني مثلا أنت وجدت امرأة تشكو من زوجها وأنها لا تطيقه، لا تطيق معاشرته، وأنها قد زهدت فيه وتريد الخلع، والزوج قال والله ما عندي مانع لو ردت إلي ما بذلت. ففي هذه الحالة أنت تتطوع من أجل أن تريحهما من الشقاق، فتقول كم دفعت من المهر كذا، خلاص أنا أبذله من أجل أن أريح الزوج من كثرة الكلام، وأريح الزوجة من معاشرة رجل الله تطيقه، وأنت في ذلك مأجور، مأجور تصدقت عليهما معا. أما إذا كان ذلك على سبيل الإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو لمصلحتك أنت، فأنت آثم. مثال الإضرار بالزوجة أن إنسانا يكره فلانة فيذهب يغري زوجها، يقول له أنا أعطيك 100,000 من أجل أن تطلقها، هذا حرام لا يجوز. ومثله أيضا من أجل الإضرار بالزوج، يغريه بالمال من أجل أن يطلق امرأة وقد تعلق قلبه بها فيندم حيث لا ينفعه الندم، أو ربما لمصلحة الباذل، يعني أنه رأى امرأة أعجبته وعلم بأنها زوجة لفلان فيذهب يغريه، يقول له أنا أعطيك كذا في مقابل أن تفارقها، من أجل أن يصطفيها لنفسه هو، وهذا من سوء الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من سعى إلى التفريق بين المرأة وزوجها. هذه بعض المباحث أيها الإخوة الكرام التي كنا قد كتبنا عناوينها ولم نتعرض لها، وأسأل الله أن يجزي من نبهني خيرا.